الخزي

وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ولكن يضل القرآن فاستعذ بالله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إلا من أكره وقال يأتيها رزقها رغداً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله كانوا أنفسهم

وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم اتقوا